ومن كلام الله أيها الإخوة المؤمنون نستمع لآيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد المنعم مصطفى. عليك يا سلام ما فينا باقي اشعار قول قول للقارئ الشيخ عبد المنعم مصطفى، والتي ننقلها لكم من هذه الرحاب الطاهره رحاب مسجد الحاج سيد محمد بشارع